الشاب ده طلع كان معاها شغلت بالي وشاب ده طلع كان معاها خايف لا تكون ثاني وانا روحت هواها خايف لا تكون ثاني وانا روحت هواها وخلتني وحداني كانت معايا وجهها عليا هي مني حالي وانت بدنا بيا وطهرني ليالي شكون غيرها عليا هي مني حالي من بيا وطهرني ليالي شكون غيرها عليا غير مني حالي شكون من بيا وطهرني ليالي عيد فرحت وانت ما تنسول بالي ومشاه